الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. كنت في لقائي السابق قد ابتدأت بالحديث عن بعض أهم كتب التفسير الفقهي، وكان من هذه الكتب كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وقد ذكرت أن ابن العربي حرص على أن يكون منصفا، فمثلا في قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عرض لمسألة أقل الاعتكاف، حيث قال الشافعي: لا وقت مقدر لأقله، ويمكن أن يكون لحظة، وقال الجمهور بأنه لا بد أن يكون يوما. فقال بعد أن فسر الاعتكاف قال: وهو غير مقدر عند الشافعي، وهو غير مقدر عند الشافعي. واختلف أهل العلم في الاعتكاف، هل لا بد أن يكون يوما وليلة، أو لا بد أن يكون يوما أو يجزء أي لحظة؟ فعند الشافعي وأحمد أنه غير مقدر، وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرط الاعتكاف. قال رحمه الله: قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين بالاعتكاف. ثم قال: وهذا لا يلزم في الوجهين، يرد على مذهب مالك. أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، لأنها حالة واقعة لا مشترطة. وأما التقدير بيوم وليلة فلا يصح، لأن الشرط من شرطه ضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة؟ فالمؤلف رد هذا الاستدلال، مع أن القائل به هم من أصحابه من المالكية، ولم يسلم هذا الاستدلال، لكنه في مواطن أخرى قد يتعصب لمذهب مالك، كما في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين، يعني إذا أهدى عليك إنسان هدية وجب عليك أن تثيب عليها وتعطي قيمتها للمهدي. قال رحمه الله: وكما يلزمه أن يرد مثل التحية، يلزمه أن يرد مثل الهبة، إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: وقال الشافعي: ليس في هبة الأجنبي ثواب. قال: وهذا فاسد، لأن المرء ما أعطى إلا ليعطى، وهذا هو الأصل فيها، وإنا لا نعمل عملا لمولانا إلا ليعطينا، فكيف بعضنا لبعض. لكن يلاحظ أنه قد يحكم على القول الآخر بعدم الصحة أو بالفساد، ثم يبين بعد ذلك العلة التي جعلته يقول بمثل ذلك. وانظر مثلا في قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال ابن العربي: اختلف الناس في تأويل قوله ذلك أدنى ألا تعولوا على ثلاثة أقوال: الأول ألا تكثر عيالكم، والثاني ألا تضلوا، والثالث ألا تملوا. قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا، وهو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة وشهرته في العربية والاعتراف له بالفصاحة، حتى لقد قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد، مع غوصه على المعاني ومعرفته بالأصول. واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم، فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال. قال ابن العربي: كل ما قاله الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك ونخبة من بحره، ومالك أوعى سمعا وأثقب فهما وأصح لسانا وأبرع بيانا وأبدع وصفا. ويدل على ذلك مقابلة كل قول بقول في كل مسألة وفصل. وكان رحمه الله تعالى يحرص على أن يستدل باللغة وأن يستعملها، كما كان ينفر من الإسرائيليات ولا يخوض فيها، ولذلك قال في موطن: كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل موطن، يريد وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعنى هذا الخبر الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم، لا بما يخبرون به عن غيرهم، لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة وإلى الثبوت، وما يخبرون به عن أنفسهم يكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه، فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. وفي رواية مالك عن عمر أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قال: جزء من التوراة. فغضب وقال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكان رحمه الله ينفر من الأحاديث الضعيفة. ومن أمثلته كتب التفسير الفقهي: الكتاب الجامع لأبي عبد الله القرطبي المالكي، وكان القرطبي من العباد الصالحين والعلماء العارفين، وحرص على التأليف في مواطن عديدة في علوم مختلفة، فألف هذا التفسير، وألف كتاب التذكار في أفضل الأذكار وهو كتاب عظيم، وكتاب التذكرة، وغير ذلك من الكتب التي تكون من المهمات لطالب العلم. والقرطبي له مشاركات كبيرة في العلم، وقد توفي رحمه الله سنة 671 للهجرة. وتفسيره تفسير القرطبي من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، وقد حرص على إبعاد الإسرائيليات منه، وحرص على إبعاد القصص والتواريخ، وحرص على إدخال أحكام القرآن واستنباط الأحكام من الأدلة وذكر القراءات والإعراب. يقول عن نفسه رحمه الله تعالى بأنه قد ألفه في تقرير مذهب الإمام مالك. والقرطبي من علماء المالكية، وله العديد من الكتب، منها كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، وقد توفي رحمه الله سنة 71 من الهجرة. قال ابن فرحون عن تفسيره: هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. وهو في هذا الكتاب يعرض لأسباب النزول ثم القراءات والإعراب، ويبين الغريب من ألفاظ القرآن، ويحتكم كثيرا إلى اللغة، ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ويرد على أصحاب العقائد من المعتزلة والقدرية والرافضة والفلاسفة والمتصوفة الغلاة، وأعرض عن كثير من الإسرائيليات. ولعلنا نتكلم عن هذا التفسير في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.